بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حياكم الله وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. تكلمنا بالأمس عن الحديث المقبول، عن الحديث المقبول. إذا وجدنا حديثا آخر ظاهره أنه يعارضه، وجدنا حديثا ظاهره أنه يعارضه، فكيف نعمل؟ كيف نعمل إذا وجدنا حديثا يظهر من حديث آخر أنه يعارضه، فكيف يكون العمل؟ نعم، لا، قبل الجمع. ها، نعم، ظاهره التعارض. لا، نعم، لا، ترجح آخر شيء. نعم، ننظر في المعارض هذا هل هو صحيح أو غير صحيح. فإذا كان المعارض ضعيفا لا يلتفت إليه، إذا كان المعارض ضعيفا لا يلتفت إليه ولا يقال إنه عورض لأن المعارض ضعيف، فلا نلتفت إلى هذا المعارض. طيب، وجدناهما صحيحين، المعارض صحيح والحديث الذي نعمل به صحيح، فكيف نعمل؟ نعم، الجمع بينهما، الجمع بينهما، أن هذا يدل على معنى وهذا يدل على معنى آخر، نجمع بين الحديثين. وقلنا كتب الجمع بين الحديثين ما هما؟ كتب كثيرة، لكن من أشهرها مختلف تأويل مختلف الحديث ابن قتيبة، واختلاف الحديث الشافعي للشافعي، وهناك تهذيب الآثار وغيرها من الكتب، وشرح معاني الآثار وتهذيب الآثار، كل هذه تدل على يعني تعمل بنفس هذه النفسية أو هذه الطريقة. طيب، إذا لم يمكن الجمع بينهما ينظر أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، فالمتأخر ناسخ للمتقدم. طيب، إذا لم نعلم الناسخ من المنسوخ، نعم، الترجيح بينهما، جميل. طيب، قبل أن ننتقل للترجيح، الناسخ والمنسوخ، كيف يعرف الناسخ من المنسوخ؟ كيف نعرف المنسوخ؟ نعم، بالتاريخ، إذا علم التاريخ. طيب، بالنص، نص من؟ نص من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نص الصحابي، أو معرفة التاريخ، أو إجماع الأمة، أو إجماع الأمة عليه. طيب، ثم انتقلنا إلى الترجيح، قلنا صور الترجيح كثيرة جدا، فمن يذكر لنا بعض صور الترجيح؟ بعض صور الترجيح. طيب، ليه ما اقترب وجيب مخدتك معك تسند، ما في مشكلة، بس اقترب. ها، ما كان في الصحيحين مقدم على ما لم يكن فيهما. بعد، نعم، المتواتر مقدم على الأحد، الصحيح مقدم على الحسن، البخاري مقدم على مسلم، العزيز مقدم على الغريب، وهكذا. فإذا نذهب وننظر في وجوه الترجيح، ننظر في وجوه الترجيح. إن لم يتحصل لنا ذلك، الحديثان في البخاري مثلا، ها، نعم، التوقف، نعم، التوقف. ترى حتى الحديثين إذا كان في البخاري يمكن ترجيح بينهما، كيف؟ مثلا المثبت مقدم على أن هذا من الجمع، هذا متواتر وآحاد في البخاري، ممكن ممكن من حيث الإسناد، هذا إسناد الرجال هي أقوى من إسناد الرجال هذا. طيب أيضا هذا الحديث تكلم فيه، هذا الحديث لم يتكلم فيه، وهكذا. طيب فإن لم يتيسر هذا الترجيح قلنا إيش؟ التوقف. التوقف بعض أهل العلم حقيقة يعني قال كلمة نقدر نقول بايخة شوي، قال تعارضا فتساقطا، تعارضا فتساقطا، خلاص إذا تعارضا نترك الحديثين تماما، وهذه الكلمة لا تنبغي أن تقال حقيقة، واعترض عليها جل أهل العلم لما قال بعضهم تعارضا فتساقطا، قالوا أبدا، تعارضا تبحث تقرأ زيادة، عندك التقصير منك أنت، لو بحثت لوجدت، ولو لم تجد اسأل من هو أعلم منك، ولعل الله أن يفتح على غيرك ما لم يفتح عليك، وهكذا. فالقصد إذن إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح ولا كذا ولا كذا، نقول التوقف ويسأل غيره من أهل العلم. طيب بعد ذلك تكلمنا عن رد الحديث، الحديث المردود، وقلنا إن الرد إما في النظر إلى الإسناد، وإما في النظر إلى الرواة، إما بالنظر إلى السند وإما بالنظر إلى الرواة. ما هي عيوب السند التي من خلالها يرد الحديث أو يضعف؟ نعم، الانقطاع، المعضل، ها، المرسل، المعلق، وهكذا. إذن أي انقطاع في الإسناد سواء كان في أوله أو في آخره أو في وسطه، سواء كان شخص واحد أو أكثر من شخص، سواء كانوا متواليين أو غير متواليين أو غير متواليين، كل هذه انقطاعات في الإسناد تضعفه. ولكن أحسنها حالا الإرسال، أحسنها حالا الإرسال، وقلنا إن الإرسال أحسنها حالا لأن المراسيل يعني الصحيح فيها أكثر من الضعيف في غيرها، واضح؟ يعني لما تأتي الحديث المنقطع والحديث المرسل تجد الحديث المرسل أقوى بكثير من الحديث المنقطع، وكذا بالنسبة للمعضلة أو المعلقة، بل إن بعض المراسيل قبلها أهل العلم على الإطلاق، وبعض المراسيل قواها بغيرها، فيبقى المرسل هو أحسن أنواع الانقطاع وأقوى أنواع الانقطاع من حيث يعني المتانة، وليس من حيث شدة الضعف، لأننا نقول أقوى أنواع الانقطاع قد يكون معناها إيش؟ أسوأ شيء، ولا لا؟ الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى زاره تلميذه الربيع ابن سليمان، فكان مريضا الشافعي، فزاره تلميذه، فلما رأى يعني مرض شيخه الشافعي ماذا قال له؟ قال قوى الله ضعفك يا إمام، قوى الله ضعفك. هذه الكلمة تحتمل معنيين، قوى الله ضعفك أي قويت وزال الضعف ورجعت كما كنت، قوى الله ضعفك يعني زادك ضعفا، صحيح ولا لا؟ تحتمل معنيين. طبعا الربيع ماذا يقصد؟ لا شك أنه يقصد زوال الضعف، فقال قوى الله ضعفك يا إمام. الشافعي وهو مريض مرح فقال لو قوى الله ضعفي لقتلني، واضح؟ لو قوى الله أنا كذي ويلا نتحمل بعد يقوى الضعف أموت، قال لو قوى الله ضعفي لقتلني. فقال الربيع والله ما قصدت يا إمام، يعني لا تفهمني غلط، قال والله ما قصدت يا إمام، قال والله لو سببتني لعلمت أنك لا تقصد. هذا أيضا يبين إيش؟ إحسان ظن الشافعي بتلميذه، أنه حتى الإنسان أحيانا الإنسان يعني قد تخرج من أخيه كلمة أو تصرف معين أو كذا فيحمل عليه في نفسه، وقد يكون أخوه لا يقصد هذا الشيء أو ما قصده هو بالذات، أو أراد لها معنى آخر، مثلا، طيب أراد أن ينقذه من مهلكة أو ما شابه ذلك، يعني كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملة، فاحملها على محمل الخير. على كل حال هذا خروج عن الموضوع الآن، نعود إلى الموضوع. إذن يكون العيب في الإسناد. العيب الثاني قلنا في الراوي، وينقسم إلى قسمين: إما طعن في العدالة وإما طعن في الضبط، ولا لا؟ لأنه يشترط في الراوي العدالة والضبط. الطعن في العدالة مثل ماذا؟ طعن في العدالة، نعم، البدعة، الكذب، الاتهام بالكذب، الفسق. طيب الطعن في الضبط كثرة الغفلة، سوء الحفظ، فحش الغلط، الجهالة، الجهالة تخف العدالة، الاختلاط، كثرة الأوهام، طيب حدث كبر ونسي، مخالفة الثقات، نعم، كل هذه يعني عيوب في الراوي نفسه من حيث الضبط، والأخرى من حيث العدالة. طيب نبدأ بدرس اليوم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في نخبة الفكر: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف. قد يقع الإبدال عمدا امتحانا، يعني يبدل الأسماء امتحانا ليختبره. وقع للإمام أحمد رحمه الله تعالى مع يحيى بن معين مع أحمد بن منصور الرمادي، سافر هؤلاء الثلاثة إلى اليمن إلى عبد الرزاق ليأخذ عنه الإمام أحمد، عبد الرزاق الصنعاني، وهم في الطريق مروا على أبي نعيم الفضل بن دكين، وهو أحد الرواة المشهورين، فمروا عليه فقال يحيى بن معين: أريد أن أختبره، أريد أن أختبره. فقال له أحمد: لا تفعل، فإنه ضابط، يعني حفظه جيد، لا تختبره، يعني لأن ترى العلماء في ذاك الوقت بعض كثير منهم لما تجي تختبره يعصب، واضح ولا لا؟ أنت تعال تعلم استفيد، تختبرني من أنت عشان تختبرني؟ واضح ولا لا؟ فيزعل. يختبره شيخه ما في مشكلة، لكن تلاميذ يختبرونه مسألة شوي إيش يعني قوية. فجاءه أحمد ويحيى بن معين ومنصور، قال أحمد: لا تفعل. يقول يحيى بن معين، قال يحيى بن معين: أبد إلا أفعل. قال: كيفك. فقام يحيى بن معين وأعطى أحمد بن منصور الرمادي مجموعة أحاديث من أحاديث الفضل بن دكين اللي هو أبي نعيم، ثم كل مجموعة أحاديث دخل بينها حديث ليس من حديثه حتى يشوف حافظ ولا غير حافظ. فجاء وجلسوا عنده على الدكة، الدكة معروفة، الدكة تكون عند الباب هذه. طيب فجلسوا على الدكة فضل بن دكين وأحمد يحيى بن معين، وأحمد منصور الرمادي جلس لأن أصغرهم، فجلس في الأرض فصار يقرأ على الفضل بن دكين، فيقول: حدثكم فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، والفضل ساكت. يعني ساكت يعني ماذا؟ موافق، موافق. المهم قرأ 10 أحاديث وزرق واحد ليس من حديثه، وهذا يسمع لأن من حفظه الآن يحدث، فزرق عليه واحد يقول: لحظة، هذا ليس من حديثي، اشطب عليه، اشطب عليه، الخير، اشطب عليه. قال: حدثكم فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا همز، مشى بعشرة، 12، 13 حديث وقتل واحد. زين، قال: لحظة، هذا ليس من حديثي، اشطب عليه. قال: طيب. هم ذكر له مجموعة شيء وزرق له، انتبه يا فضل، لا مقصودة، واضح ولا لا؟ انتبه انها ايش؟ انها مقصودة. فلما زرق الثالث قال الثالث هكذا، ولقوا فضل دكين: بس يكفي. حين شبت الحمرة عند فضل النكين. فالتفت إلى أحمد بن حنبل فقال: أما هذا فأورع من أن يفعلها. عند من الورع والدين ما يتجرأ يعني يختبر الناس. ثم التفت إلى أحمد بن منصور الرمادي واللي يقول: وأما هذا فأقل من أن يفعل هذا، ما يتجرأ علي، أذبح هذا اللي يسويها، أقل من أن يفعلها. ثم التفت إلى يحيى بن معين قال: ولا أظنها إلا منك أنت يا فاعل. ويجي يرفسه، إيه ترى قول فعل، وجاء ورفسه وطيح من الدتشة بالأرض ودخل بيته زعلان فضل الدكين، فطاح يحيى بن معين طبعا رفسه. فجاء الإمام أحمد قال له: قايل لك الرجل حافظ وما في داعي انك تختبره، زين اكلتها الحين؟ فش قال يحيى؟ قال: والله لهذه احب الي مما وقع لي في سفري هذا. يعني مو مشكله الرفسه، لكن اطمئن قلبي انه ايش؟ انه حافظ. اطمئن قلبي انه. اذا قد احيانا يصير هذا التلبيس ايش؟ تعمدا، من باب ايش؟ من باب الاختبار. ومن أشهر ما ذكر في هذا قصة البخاري رحمه الله لما دخل بغداد، وذلك أن الإمام البخاري لما دخل بغداد وسمع به أهل بغداد، وكان البخاري يعني في ذلك الوقت صنف صحيحه واشتهر بخاري، فلما سمع أهل بغداد بقدوم البخاري إليهم خرجوا إليه يستقبلونه في الطريق مسافة عن بغداد، واستقبلوا عملوا له ولائم وكذا خارج بغداد. فبعض أهل العلم في بغداد في ذلك الوقت قالوا: يعني نخشى أن هذا الرجل أخذ أكبر من حجمه، يعني أعطينا أكبر من حجمه، فقالوا نختبره. فقام 10 من علماء الحديث وكل واحد أخذ 10 أحاديث، وأخذ 10 أحاديث وقلبها، يعني هذا الحديث له إسناد وهذا الحديث له إسناد وهذا الحديث له إسناد وهذا الحديث له إسناد، يعني الآن هذا المتن وهذا الإسناد، طيب وهذا حديث متن وهذا إسناد وهذا حديث متن وهذا إسناد، سوى شيء هذا حط على هذا وهذا حط على هذا حط على هذا، واضح؟ يعني خلط الأسانيد بالمتون، كل واحد عند 10 سوالهم شنو؟ خلطة. فقالوا: عندنا أحاديث بدنا نقراها عليك. قال: تفضلوا. فقام الأول وقرأ 10 أحاديث، طبعا 10 أحاديث إيش؟ مغلوطة. وكل ما قرأ حديث إسنادا مع متنه قال البخاري: لا أعرفه، ما أعرف هذا الحديث، لا أعرفه. فذكر 10 والبخاري ما يزيد على قوله لا أعرفه. ذولي العلماء قالوا: رجل إيش؟ فاهم، واضح ولا لا؟ لأن فعلا لا توجد هذه الأحاديث بهذه الأسانيد. عامة الناس قالوا: بس هذا البخاري أنا أقدر أقول ما أعرفه، ما أعرفه وأصير مثل البخاري سهلة، بس لا أعرفه وأصير البخاري سهلة. فالمهم كملوا 100 حديث ولا يزيد على قوله لا أعرفه. قالوا: انتهينا. قال: انتهيتوا؟ إذن الحين بعيدها. أما أنت، بدأ بالأول، أنت ذكرت 10 أحاديث في هذه الأسانيد وعاد كما قالها بالخطأ، حفظها بالخطأ، قال: هذا الحديث إسناده ذاك وهذا الحديث إسناده كذا وهذا الحديث إسناده، رتب له 10، وجاء حق الثاني ورتب له 10، وجاء حق الثاني ورتب له 10، لين رتبهم جميعا. فيقول: ليس الغريب أن يحفظ هذه الأحاديث، لكن الغريب أن حفظ الخطأ الذي قالوه الآن. وترى حفظ الخطأ أصعب من حفظ الصح، ولا لا؟ صح ولا لا؟ لذلك يعني يقول يعني من آفات الكذب أن الكذب ينسى. الكذب ينسى ليش؟ لأنه تأليف، فبسرعة الواحد ينساه. وذاك الكذاب اليوم يقول القصة ما تري يغيرها، لكن اللي وقعت القصة صحيحة ما يغيرها، ثابت، لأن هكذا وقعت هي. فيقول: ليس العجيب أن البخاري يحفظ الأحاديث الصحيحة 100، لكن العجيب أنه حفظ إيش؟ الخطأ الذي ذكروه رحمه الله تبارك وتعالى. ويقول: ومنذ ذلك اليوم أقر الناس له بالحفظ والإمامة، خلاص عرفوا قدر هذا الرجل وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول: أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. التصحيف أن يخطئ في قراءة الحديث، يصحف. ولذلك يقول: لا تأخذ الحديث عن صحفي ولا تأخذ القرآن عن مصحفي، لا تأخذ الحديث عن صحفي ولا تأخذ القرآن عن مصحفي. القرآن الآن ما يستطيع الإنسان يقرأ من المصحف إلا يسمعه على شيخ، لأن كيف يعرف ألف لام ميم من ألم ترى كيف؟ كلها تكتب ألم، لكن هذه ألم تلفظ ألف لام ميم، وهذه ألم تلفظ إيش؟ ألم. فلذلك الإنسان لابد في القرآن الكريم يأخذه عن شيخ، وإذا لم يأخذه عن شيخ تعال شوف القراءة عاد، شوف العجب في القراءة، لا يحسن القراءة قطعا. قالوا والحديث كذلك لا تأخذه عن صحفي، يعني الذي يصحف في الحديث يخطئ في الحديث. طيب، والتصحيف في الحديث كثير جدا، هناك كتب في صحفات، وأكثر هذه الكتب ترى من ملح علم الحديث، يعني الواحد يقراها ويستانس، يعني طرائف، تعتبر نوع من الطرائف. منها أن آدم قام يحدث الناس، قال حدثنا فلان هذا، قال إن المؤمن كيس قطن، يعني كيس فطن، الحديث كيس فطن، هذا قراها كيس قطن، وبعدين قام يشرحها. نعم، لأن القطن فيه اللين وفيه الصفاء والبياض، هو كيس فطن، من أين جبت كيس قطن؟ طيب، وبدأ يشرحه. طيب، وآخر ينهى الناس عن استعمال الاستحداد، طيب، اللي هو حلق العانة في يوم الجمعة، لأن النبي نهى عن حلق الذكر يوم الجمعة، والنبي نهى عن حلق الذكر يوم الجمعة، فهذه حلق الذكر قراها إيش؟ حلق الذكر. فقام يحدث الناس حلق الذكر لا يصلح وكذا يوم الجمعة، مع أن يوم الجمعة هو يوم التنظف ويوم الاستحداد وكذا. فالقصد أن هذا كله إيش يسمونه إيش؟ تصحيف. وفي يعني أحاديث المصحفين أشياء عجيبة جدا سبحان الله يذكرها أهل العلم، كما قلت هي من ملح علم الحديث. والتصحيف إما أن يكون بالإسناد وإما أن يكون بالمتن، يعني التصحيف بالإسناد بالمتن الذي ذكرنا، التصحيف بالإسناد يخطئ في اسم الرجل، يخطئ في اسم الرجل، فهذا من التصحيف في الإسناد. قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعنى، يعني الأصل الحديث لا ترويه بالمعنى، الأصل أن ترويه إيش؟ باللفظ، هذا هو الأصل، الأصل أن يروى الحديث باللفظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو اضطر الإنسان أن يروي الحديث بالمعنى فلا بأس، لكن يقول إيش؟ لمن يعرف المعاني وما تحيل إليه، لأنه قد يأتي بمعنى غير المعنى المراد، يأتي بمعنى غير المعنى المراد، فيكون هنا إيش؟ كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قوله شيئا لم يقله ولم يرده صلى الله عليه وسلم. فلذلك الرواية بالمعنى لا تجوز إلا لمن كان عارفا بالمعاني، وإلا الأصل أن يأتي بالحديث على إيش؟ على لفظه، كما تأتي بالآية على لفظها كذلك تأتي بالحديث على لفظه. قال فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، يعني قد تكون أحيانا بعض المعاني ما يفهمها الناس، يعني لغة كانت مطروقة في ذلك الوقت نحن نتكلم بها الآن مثلا، فنحتاج إلى شرح الغريب، وهي الكتب، كتب غريب الحديث، كتب غريبة وهي كثيرة جدا، من أشهرها كتاب النهاية لابن الأثير رحمه الله تبارك وتعالى، هنا غريب الحديث لابن الجوزي وغريب الحديث لإسحاق وغيرهم. لكن الشاهد أن الإنسان أحيانا قد يحتاج إلى كتب الغريب إذا يعني قرأ بعض الأحاديث ولم يفهم معاني بعض الكلمات التي تذكر في الحديث، خاصة في زماننا هذا حيث ضعفت اللغة العربية وقل استخدامها بين الناس، فبعض الكلمات العربية قد تصعب على كثير من الناس، لا يفهمون ولا يدركون معناها، مثل التفسير في القرآن يحتاج إلى أن يرجع إلى التفسير، لأن كلمات غريبة عليه لأنه ما يستخدمها في يومه وليلته وكذا، فيحتاج إلى كتب التفسير، كذلك يحتاج إلى كتب تفسير الحديث وهي تسمى غريب الحديث، غريب الحديث هي الكلمات الغريبة التي وردت في النصوص. قال وبيان المشكل، المشكل يعني إذا أشكلت كلمة يبين معناها. قال ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح. أحيانا بعض الرواة تكون له أكثر من كنية أو يكون له أكثر من نعت، فيقال فلان أبو عبد الله وابن أبي عبد الرحمن والبطاح وهو الديلمي، وهو واضح ولا لا؟ فله أكثر من لقب، أكثر من اسم، أكثر من كنية. قد يكون عنده 3 أولاد مرة ينادون بولدي هذا، مرة بولدي هذا، مرة بولدي هذا، أو تكون عنده البنت هي الكبيرة، طيب، فيقال له مثلا أبو عائشة ويقال له أبو محمد لأن محمد أكبر أولاده، وأحيانا ينسب إلى يقال له، وأحيانا ينسب الرجل إلى أمه، وأحيانا ينسب إلى أبي. فإذا كثرت الكنى قد يذكر أحيانا بكنية لا يعرف بها، كنية غير مشتهرة، فيظنه بعض الناس أنه مجهول، فيقول مثلا حدثني أبو عائشة السكوني مثلا، يا شيخ أبو عائشة السكوني، يبحث في الكتب التراجم من أبو عائشة، ما لقى أبو عائشة السكوني، هذا ضعيف مجهول. يجي واحد قال ما تعرف أبو عائشة السكوني؟ قال عبد الرحمن بن عبد الله السكوني. قال هذا أبو عائشة السكوني؟ ما نعرف إلا عبد الرحمن بن عبد الله. قال إيه هو أبو عائشة؟ قال عنده بنت اسمها عائشة؟ قال لا، كان يسمونه أبو عائشة يوم هو صغير، واضح ولا لا؟ وهذا جاب لأبو عائشة ما حد يعرفها. فإذا قد يكنى بلقب لا يعرفه أكثر الناس، غير مشتهر به، فتحتاج إلى كتب الموضح، في هناك كتب توضيح المشكل، طيب، أو توضيح المبهم أو المهمل، فتبين المرادة من هذه الأسماء. وابن عبد البر رحمه الله تعالى له كتاب في هذا الباب، قال وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان. يعني يريد الحافظ بن حجر هنا أن يقول لك أن أهل العلم ما تركوا بابا إلا صنفوا فيه، ما في كل شيء. يعني أحيانا قد تكون فعلا أحيانا البعض يرى أن هذا مضيعة وقت، هي ليست مضيعة وقت، يستفيد منها الناس. يعني واحد من العلم جالس بدل ما قاعد يطالع فيلم مثل الحين عرشان، أو يطالع مباراة أو يضيع وقته، يقول تعال أنا بجمع الأحاديث اللي فيها إيش لم يروي إلا حديثا واحدا. من الرواة الذين لم يروي إلا، يعني بعض الصحابة يعني لهم حديث واحد، قد يكون التابعي له حديث واحد مو معروف، مرة حدث بحديث واحد وبس ونسى، يا هل ينسوني، ما حد يعرفه، ما حد يسمع فيه. فبعض أهل العلم جمع كتاب في الوحدان، يعني في الرواة الذين لم يروا إلا حديثا واحدا جمعهم لك في كتاب واحد. صحيح قد تكون من الملح لكن قد تحتاجه إليه أحيانا، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. مبهم، حدثني رجل، من الرجل هذا؟ ما ندري من الرجل هذا، فيقال مبهم، مبهم، حدثني رجل، حدثتني امرأة من قومنا، واضح؟ هاي يسمونه مبهم، يعني لا يعرف هذا الرجل. قال ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، بلفظ التعديل كان يقول حدثني الثقة هكذا، حدثني الثقة، يقول أهل ما نقبل كلامك أبدا سلامتك. أقول لكم حدثني الثقة، قد يكون ثقة عندك هو في حقيقة الأمر ليس بثقة، قد يكون في حقيقة الأمر ليس بثقة، وإن كان في عندك أنت ثقة، لا قل لنا اسمه ما نقبل حتى تذكر اسمه. لماذا أهل العلم شددوا في هذا؟ قالوا لأن وجدنا كثيرا من أهل العلم زين يقول حدثني الثقة ويطلع ضعيف، واضح ولا لا؟ فقضية حدثني الثقة رجاء فكونا منها، عطنا اسمه، قول اسمه، حدثنا الثقة ما يكفي، حدثنا الثقة لا تكفي، حتى تحدد ايش؟ حتى تحدد اسم الثقة هذا من، حتى تحدد اسم الثقة هذا من. نعم قد يكون بعض أهل العلم إذا قال حدثني الثقة يقصد إيش؟ يقصد رجلا معين وهو ثقة فعلا، طيب، فإذا قال حدثني الثقة يقصد فلانا وهو ثقة، فهذا مقبول، ولكن إذا علمنا من هو الثقة عنده، أما إذا لم نعرف من هذا الثقة الأصل إكس لا يقبل. وهذا كله احتياطا لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل فيه ما ليس منه. قال فإن سمي أي يعني الشيخ، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. يعني قال حدثني خالد بن محمد، طيب منو غيرك حدث عن خالد محمد؟ دور ودور ودور، خالد محمد ما يروي عنه إلا فلان، إن لم يروي عنه إلا واحد، وما ندري من هو خالد محمد، بحثوا عنه سألوا عنه أهل العلم ما حد يعرفه، فيسمونه مجهول، يسمونه إيش؟ مجهول العين، مجهول العين، لأنه لا يعرف من هو خالد بن محمد. أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال. إذا روى عنه أكثر من واحد، اثنان ثلاثة أربعة، لكن لم يوثقه أحد، قالوا هذا مجهول الحال. طيب وذاك؟ قال لا، ذاك مجهول العين. إذن إذا روى عنه واحد فهو مجهول العين. طبعا كل هذا الكلام إذا لم يوثق. إذا روى عنه واحد فهو مجهول العين، أي لا يعرف. وإذا روى عنه اثنان فأكثر فهو مجهول الحال، ليش؟ لأنه معروف. إذا روى عنه اثنان إذن إيش؟ إذن معروف. لكن طيب معروف هل تكفي؟ حنا إيش نريد في الراوي؟ العدالة والضبط. لكن هذا لا عرفنا عدالته ولا عرفنا ضبطه، فإذن أيضا مجهول. ولكن يقال له إيش؟ مجهول الحال، مجهول الحال. قال وهو المستور، يعني يسميه البعض المستور، يعني مستور عليه، لا قالوا عنه ثقة ولا قالوا عنه ضعيف، لا قالوا عنه إمام ولا قالوا عنه كذاب، مسكوت عنه، فيقول إيش؟ مستور الحال، مستور الحال. نعم. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل ما لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. البدعة يعني بدع كثيرة جدا، ورؤوس البدع خمسة كما قال أهل العلم، رؤوس البدع خمسة: التجهم والخروج خوارج والرافضة والمرجئة والقدرية. هذا سواء رؤوس البدعة، رؤوس البدعة، أشهر البدع، أشهر البدع، خاصة في قضية رواية الحديث. في قضية رواية الحديث يقول فلان مبتدع معناته جهمي أو قدري أو رافضي أو خارجي أو مرجئ، هكذا إذا قالوا فلان مبتدع يقصدون واحد من هذه الخمسة في الجملة، يعني في الغالب. فهذه البدع الخمسة الكبرى تسمى البدع الخمسة الكبرى، تفرعت عنها بدع أخرى قد تزيد أو تقل، لكن الشاهد أن هذه البدع هي البدع الخمس الكبرى. طيب لو جاءنا إنسان رافضي شيعي مثلا أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو جهمي وروى حديثا، هل يقبل حديثه أو لا يقبل؟ هل يقبل حديثه أو لا يقبل؟ قال الحافظ بن حجر البدعة إما بمكفر وإما بمفسق. إذا كانت البدعة بمكفر، يعني يكفر مثل التجهم مثلا، طيب فقال أهل العلم لا تقبل روايته، لأن هذا يعني قد يصدق أنه كافر، والأصل في رواة الحديث أنه لا بد يشترط إيش؟ الإسلام، لا بد يكون راوي مسلما. فإذا قال إذا كانت بدعة مكفرة فلا تقبل روايته. طيب قال والثاني، يعني بدعة مفسقة ليست مكفرة، والثاني يقبل ما لم يكن داعية في الأصح، لأن هناك حتى هذه البدع هناك منهم رؤوس في هذه البدع وهناك منهم أتباع، صحيح؟ هناك الرؤوس الكبار وهناك الأذناب، فالرؤوس الكبار لا تقبل روايتهم، لكن إذا كان رأسا في البدعة قالوا لا تقبل روايته، لكن إذا كان تابعا ولم تكن البدعة مكفرة تقبل روايته، تقبل روايته، لأن أصل الإسلام عنده موجود ولا يخشى منه الكذب ولا كذا. لماذا؟ لأنه غير داعية، غير داعية لبدعته. طيب قال إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، يعني هذا غير الداعية إذا روى حديثا يؤيد بدعته، هنا في شك، في شك. يعني لو جاءنا شيعي طيب وروى حديثا في فضل أبي بكر الصديق، هذا يقوي بدعته؟ ها؟ لا يقبل حديثه. روى حديثا في صفة الصلاة، هل يقوي بدعته؟ ها؟ لا يقبل حديثه. روى حديثا في ذم عثمان، لا يقبل يقوي بدعته. روى حديث فضل الحسين لا يقبل يقوي بدعته. جاءنا خارجي روى حديثا في الخروج عن الحكام أو في تكفير صاحب الكبيرة أو كذا، لا يقبل لأنه إيش؟ يقوي بدعته. جاءنا مرجئ روى حديثا فيه إيش؟ تسهيل في بعض الأمور العبادات، لا يقبل لأنه يقوي بدعته. وهكذا، فإذا روى حديثا يقوي بدعته رفض الحديث أو لم يقبل الحديث. لماذا؟ في شكة، في شكة. واحد يقول طيب يا أخي يمكن صادق الرجل والحديث فعلا قيل هكذا، يعني هذا الحديث نفسه لو رواه عندك ناصبي مثلا روى حديث فضل علي تقبله؟ قلت نعم أقبله، لأن الناصبي يكره علي وهذا الحديث لا يقوي، هذا ضد بدعته هذا الحديث. كما أن الرافضي لو روى حديث فضل أبي بكر أقبله، لأنه لا يمكن أن يفتعل هذا الحديث. لكن رافضي ويروي حديثا في فضل الحسين، لا أنا عندي شك. ناصبي ويروي حديثا في ذم علي بن أبي طالب، أنا في شك. هنا في شك أن هذا ممكن يكون كذب، ممكن يكون دلس، ممكن يكون واضح ولا لا؟ ممكن ممكن مثل عبد العزيز أمس يوم يدلس علينا، ما دلس إذا سقط ناصر ها؟ إيه، فيمكن دلس لواحد ضعيف ولا شيء ما ذكره ولا كذا. فالتوقف هنا يقول هل لا ما نقبل منه، احتياطا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، يعني دائما يخطئ، دائما يخطئ، فيقول هذا فلان يأتي بالشواذ، دائما يخطئ في الحديث. طبعا على رأي، الرأي الآخر أن الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. قال أو طارئا فالمختلط، المختلط اللي هو كان حفظه جيدا ثم طرأ عليه أمر، طرأ عليه أمر، يعني قد نقول والله فلان ما شاء الله حفظه قوي جدا، بس عقب الحادث صار لحادث سيارة مثلا، عقب الحادث قام يقط خيط وخيط، ترى لا تأخذون منه حكي، قبل الحادث اللي سمع منه قبل الحادث ترى حفظه تمام، بعد الحادث ترى قام يغلط. فلان قبل ما يسوون له العملية الفلانية ترى مية مية، عقب العملية ترى قام يغلط. فلان قبل ما تموت زوجته كان حفظه زين، وما تزوجت ترى أثرت عليه حيل وتضايق، وقام ترى قام هو يحدث يفكر وكذا، قام يغلط في الحديث. فهذا يسمونه إيش؟ أمر طارئ، هذا أمر إيش؟ طارئ، فيسمونه مختلط، اختلط يعني كان جيدا ثم صار غير جيد بسبب حادثة معينة أو أمر ما. قال ومتى توبع السيء الحفظي بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل للمجموع. يعني الآن لو جاءنا إنسان سيء الحفظ، إنسان سيء الحفظ، شو اسمك أنت؟ محمد عبد العزيز. الحين محمد وعبد العزيز، محمد جزاه الله خير كل ما هذا جاب لنا رواية زين وقال لنا قصة وقال لنا كذا، بس محمد يعني يغلط سيء الحفظ، حفظه سيء زين ويغلط كذا مرة يغلط. فإذا حدثنا محمد نقول له والله محمد جزاك الله خير، جزاك الله خير، نطالع بعضنا نقول خذ وخل، صح ولا لا؟ ليش خذ وخل؟ لأنه يخطئ كذا مرة يخطئ محمد، فنقول لا تعتمدون على حكي محمد، ترى محمد خذ وخل زين. لكن عبد العزيز نفس الشيء، عبد العزيز هم خذ وخل، واضح؟ لكن لما عبد العزيز ومحمد كلهم يقولون نفس الكلام يقع في قلبك انه ايش؟ خذ وخذ ولا لا؟ ان يكون محمد هالمره ضبط بدليل ان عبد العزيز وافقه ولا لا؟ اي نعم. فهذه الموافقة ما تعطيك شيء من الاطمئنان؟ تعطيك شيء من الاطمئنان. كذلك المرسل في انقطاع، لقيت حديث اخر زين متصل لكن في واحد سيء الحفظ، تقول هني سيء الحظ، هناك مرسل كلهم حفاظ، أنا أتصور هذا يقوي هذا، فيقوون الحديثين بعض أحدهما بالآخر، يقوون الحديثين أحدهما بالآخر. لكن أهم شيء لا يكون الضعف شديدا. يعني إحنا قلنا محمد ليش نأخذ حديثه؟ لأن شنو؟ خذوا خل. لو كان محمد خلوا خل حتى لو عبد العزيز وافقه لا ما نقبل، واضح ولا لا؟ لأن بعض الأحاديث كثرة المتابعات لا تقويها، لا تقويها. كيف؟ يعني لما يأتينا حديث مثلا، وهذا الحديث يرويه رجل مثلا رافضي في فضل علي بن أبي طالب، زين، ثم نقرأ هذا الحديث، طيب ماشي هذا ضعيف، آسفين ضعيف، ليش؟ لوجود هذا الرجل متهم، قال بس فيه له متابع، زين في متابع عشوة، وين المتابع؟ متابع ولا في رافضي بعد؟ إنهم في رافضي نفس العلة، لا عفوا، قال في متابع، يلا جيب المتابع، شنو؟ ولهم في رافضي، ها السالفة؟ لا صراحة النفس فيها شيء، لا في متابع، شنو؟ هم رافضي، في متابع هم رافضي، لا يبا هذا مقصود مكذوب، هي اللاعبين فيها، واضح ولا لا؟ فهذا أحيانا كثرة المتابعات تزيدك إيش؟ شكا. يعني ليس على كل حال المتابعات تقوي بعضها بعضا، بل أحيانا بعض المتابعات قد تزيد الحديث ضعفا كما قال ابن الصلاح. فيقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى ليست المتابعات على كل حال يتقوى بها الحديث، بل قد تزيد المتابعات الحديث ضعفا، خاصة إذا صارت العلة إيش؟ نفس العلة، تتكرر هذه العلة في كل هذه الأحاديث، فيقع في قلب المحدث شيء تجاه هذا، يقول أبدا مو معقول هالحديث هذا ما يرويه إلا هؤلاء، في نفسي منه شيء. وكلما كثر الرواة في نفس هذا كلما كثر الشك بهذا، أن هؤلاء اتفقوا على وضعه. واحد يقول متواتر، لا تواطأوا على الكذب، واضح؟ يقول رواه 50 عن 50 كلهم كذا، لا تواطؤوا على الكذب، ما أقبل. لأن قلنا من شرط المتواتر إيش؟ يستحيل تواطؤهم على الكذب. فالقصد إذن كثرة الطرق ليست على كل حال تقوية للحديث، بل أحيانا كثرة الطرق قد تزيد الحديث ضعفا. نعم. قال ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما. تصريحا يعني من قوله، حكما أي يقول له حكم الرفع، كان يقول الصحابي من السنة كذا، يقول هذا حكمه حكم الرفع، أو يقول كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول كيت وكيت وكيت، يقول هذا حكمه الرفع، حكمه الرفع، وإن كان ما قال قال رسول الله، لكن كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع. أو أن يأتي الصحابي يفسر آية من القرآن، طيب لا يمكن أن تفسر بالعقل أو باللغة أو كذا، فيقول لا حكم الرفع. أو يتكلم عن شيء غيبي من أمور الآخرة، وكانوا أحرص الناس على يعني حفظ ألسنتهم، وكانوا لا يتقولون على الله بغير علم، فإذا تكلم الصحابي عن أمر من أمور الغيب خاصة من أمور الجنة والنار وغير ذلك، يقول هذا أيضا له حكم الرفع، ما لم يعلم أن الصحابي هذا يأخذ من الإسرائيليات. فإذا لم يعرف هذا الصحابي أنه يأخذ من بني إسرائيل، خاصة كبار الصحابة مثلا ما يأخذون من بني إسرائيل، فيتكلم أبو بكر أو أبو عبيدة أو عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير أو معاذ أو أبي أو غيرهم عن أمر غيبي، يقول هذا له حكم الرفع. طيب ما في قال رسول الله، إيه بس الصحابي ما يقول هذا الكلام إلا سامع من الرسول هكذا، فيقول له حكم الرفع، ما يقول مرفوع وإنما إيش له حكم الرفع، نقبله كما لو كان مرفوعا. إذن تصريحا واضحا، حكما يعني له حكم الرفع، قال من قوله أو فعله أو تقريره، هذه هي السنة. السنة هي قول النبي أو فعل النبي أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال شيئا هذه سنة، وإذا فعل شيئا هذه سنة، وإذا فعل شيء عنده أو قيل شيء عنده وسكت هذه سنة. واحد يقول سكت ما تكلم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن الخطأ أبدا، لا يسكت عن الخطأ، لو كان هذا الكلام خطأ كان ينكره صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا الفعل خطأ كان ينكره صلى الله عليه وسلم. كونه سكت فمعناها إيش؟ الرضا. وإذاك لما قيل لأنس أظن قيل له عن الضبط قال أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد ماذا؟ يريد لو كان حرام كان النبي يقول لهم إيش؟ لا تأكلوا، كما لما طبخوا لحوم الحمر نهاهم عن أكلها صلى الله عليه وسلم. فلو ولما شربوا من أو استقوا من ماء ديار ثمود نهاهم عن الشرب صلى الله عليه وسلم، ما يسكت عن الخطأ صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا سكت معناها إيش؟ إقرار، رضا. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتجاوزها، يتجاوز حتى على غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أذكر أن كنا يعني عند الشيخ رحمه الله تعالى، فكنا في صلاة الجمعة كان أحد الناس مزعج لنا، يجلس في الصف الأول ويقرأ القرآن بصوت عالي، الصف الرابع يسمعه، يعني ما يخليك تقرأ، كنا يقولك اسمعني اسمعني أنا القارئ الوحيد في هذا المسجد يعني فعلا فعلا يزعج الذين بجانبه. فأنكرت عليه يوما، قلت له يا أخي صوتك عالي، لا وش فيها؟ قلت يا أخي إحنا نبي نقرأ، نبي ندعو، نبي نصلي. يا أخي اقرأ لنفسك يا أخي، لا ترفع صوتك هكذا. قال الشيخ يقول ما فيها شيء. كنت أسأل الشيخ وقالت ما فيها، قال لا ولا مرة أنكر علي، واضح؟ قال ولا مرة أنكر علي، معناها إيش؟ إقرار. كأنه جعله منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إقرار ولا مرة أنكر عليه. قلت له الشيخ ايش درى؟ الشيخ يجي الجمعة يدش من الباب اللي عند المنبر، أول ما يدش كل الناس تسكت، وينهم أنت؟ حتى يصعد المنبر ويأذن ونصلي مباشرة، متى أسمعك الشيخ تقرأ عشان يسكت؟ قال لا هو يدري، هو يدري. شاهد الأمر أن يأخذون تقريره، يأخذون تقريره، هذا خطأ، هذا خطأ. وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا يسكت عن الخطأ. أما غير الرسول قد يسكت حياء، قد يسكت جهلا، قد يسكت ترددا، قد يسكت خوفا، ولا لا؟ ابن عباس رضي الله عنه أنكر مسألة فقيل له ما كنت تنكرها زمن عمر؟ يعني في زمن عمر طرحت هذه المسألة وسكت، قال كنت أهاب عمر، أستحي أتكلم أمام عمر. إذن ممكن يسكت الصحابي إيش؟ احتراما لغيره وهيبة له وكذا ممكن يسكت، لكن لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسكت أبدا، ما يمكن، لا يمكن أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطأ. لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يسكت. عبد الله بن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بشجرة من شجر من الشجر، فنظروا في شجر البوادي، يقول عبد الله بن عمر فوقع في قلبي أنها النخلة ولكن لم أتكلم، فلما عجزوا قال النبي هي النخلة. يقول عبد الله بن عمر فجئت عمر فقلت له قد وقع في قلبي أنها النخلة، قال لماذا لم تقل؟ قال ما كنت لأتكلم بحضوركم، أنت موجود أبو بكر وعلي وعثمان وطلحة والزبير وابو عبيدة، أنا صغير جاهل صغير شلون أتكلم بذلك؟ قال والله لو كنت قلت لكانت عندي بكذا وكذا، يعني أفرح فيك أنك أجبت صح عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سكت، ما الذي منعه؟ حياء. أما النبي لا يسكت حياء أبدا، لا يسكت إلا معناها جائز أو مباح صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك لما سكت عن أمر وهو قصة زيد بن حارثة وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ماذا فعل الله به؟ عاتبه، قال وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، عاتبه الله على هذا سبحانه، لم يتركه في هذه المسألة. وإن كان النبي سكت يعني احتراما لزيد حتى لا يأخذ في قلبه أو يشك بعض الناس أن النبي أمره أن يطلقها أو أذن له أن يطلقها حتى يأخذها هو صلوات ربي وسلامه عليه، أبدا الله عاتبه على هذا، لا حتى هذه الأبدا أنت تقول الحق دائما أبدا. نعم. قال أو إلى الصحابي كذلك، أي الصحابي رضي الله عنه قد يقول من قوله أو فعله أو تقريره. وهذه المسألة مسألة تقرير الصحابي، بعض أهل العلم قبلها وبعض أهل العلم ردها، قال تقرير الصحابي يعني فيه كلام، ليش؟ لأن أحيانا ممكن يسكت الصحابي كما قلنا، وإن كان هذا قليل عندهم لكن أيضا إيش؟ وارد هذا الأمر. قال وهو أي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمنا به، من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. هذا تعريف الصحابة، من لقي النبي. إذن من لم يلقى النبي ليس بصحابي حتى لو كان عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد أسلم مثل أبو إدريس الخولاني، أبو إدريس الخولاني في الشام أسلم وجاء إلى المدينة ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. دخل المدينة ولا الرسول قال تو ندفنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مسلم في حياة النبي لكن لم يدرك النبي، فلا يقال له إيش؟ لا يقال له صحابي لأنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يسمونه مخضرم، يسمونه إيش؟ مخضرم. لكن على كل حال الصحابي من لقي النبي سواء رآه أو لم يره. ليش ما قال من رأى النبي؟ حتى يخرج الأعمى، لأن الأعمى ما يرى، وإذا قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال مؤمنا به حتى يخرج الكفار، ولا صار أبو جهل صحابي، لأن أبو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال مؤمنا به حتى يخرج المنافقون كذلك، لأن المنافقون لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكونوا مؤمنين به. إذن الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك حتى يخرج المرتدون، حتى يخرج المرتدون. قال ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، هذا خلافي يا بين أهل العلم. لو واحد ارتد يعني لقي النبي مؤمنا به ثم ارتد ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو أسلم في حياتنا، قال صحابي، قال إيش؟ صحابي، طالما أنه إيش؟ لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، فهذه الردة لا يعتبرونها طالما أنه رجع إلى جادة الصواب. نعم. قال أو إلى التابعين وهو من لقي الصحابي كذلك. إذن من هو التابعي؟ من لقي الصحابي مؤمنا به ومات على ذلك. من يوافق؟ التابعي من لقي الصحابي مؤمنا به ومات على ذلك. ها إذن نقول التابعي من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي ومات على ذلك، هكذا زين مشت؟ زين. إذن التابعي من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي ومات على ذلك. طيب، قال فالأول المرفوع، يعني قول أو فعل النبي أو تقريره يقال له حديث مرفوع. والثاني الموقوف الذي ينسب إلى الصحابي، قال عمر، قال علي، قالت عائشة. طيب هذا موقوف، هذا موقوف يسمونه. والثالث المقطوع، قال الزهري، قال ابن سيرين، قال سعيد المسيب، يسمونه مقطوع، يسمونه إيش؟ مقطوع. هذه التسميات فقط حتى يتم إيش؟ التمييز بين قول النبي وقول الصحابي وقول التابعي. فقول الرسول يسمونه إيش؟ أو فعله يقول حديث مرفوع. إذا كان قول الصحابي أو فعله يقول إيش؟ حديث موقوف. وإذا كان قول التابعي أو فعله يقول حديث مقطوع غير منقطع، مقطوع. طيب هذا إلى التابعي. ثم قال ومن دون التابعي فيه مثله، يعني إذا قالوا قال مالك بن أنس مقطوع، مالك بن أنس ما هو تابعي، تابع تابعي مقطوع، قال أحمد بن حنبل مقطوع، قال أبو حنيفة مقطوع، قال الشافعي مقطوع، قال سفيان الثوري مقطوع، وهكذا. واضح؟ فإذن قول النبي مرفوع وفعله، قول الصحابي وفعله موقوف، قول التابعي ومن دونه وفعلهم مقطوع. نعم. قال ويقال للأخيرين الأثر، يعني قول الصحابي يسمونه أثر، فقول النبي يقول حديث، إذا نسب إلى الصحابي يسمونه أثر، يقول أثر موقوف، لكن لا يقول عن النبي أثر موقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حديث. وإن كان البعض قد يسمي حتى يعني كلام الصحابي يسميه حديثا أو التابعي، لأن هذه المسألة ترى اصطلاحية يعني ليست نصوصا شرعية، فقد تجد بعض أهل العلم يقول وهذا حديث موقوف على أبي هريرة، سماه حديث ما في بث لأن لا مشاحتة في الاصطلاح كما يقولون، لكن الأكثر اتفقوا على أنه إذا كان للنبي مرفوع، إذا كان للصحابي موقوف، إذا كان للتابعي مقطوع. قال: ويقال للأخيرين الأثر، ثم قال: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. إذا قال لك قائل هذا حديث مسند، لما يقول لك مسند معناته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي. الحين لما تسمع قصة من شخص، يعني عيسى مثلا، يجينا يقول لنا حدثني مثلا، حدثني طارق العيسى مثلا، زين اسمع الاسم، إذا حدثني طارق العيسى أنه في يوم من الأيام كانوا في سفر وحصل كيت وكيت، وذكر قصة طويلة، زين، فحنا سمعناها من عيسى. أبو عبد الوهاب قال أنا أبيها عالية، شو تقول؟ قال أبي أسمعها من طارق من الأصل، أروح أسمعها منه شنو؟ من الأصل. فيسمو يطلب العلو، يطلب إيش؟ العلو، يأخذها من إيش؟ من رأس مرفوع، واضح؟ فيأخذها من العلو، يأخذها، هاي يسمونه علو إسناد، علو. فأنا لما أجي أحدث هالقصة هذه أقول حدثنا عيسى عن طارق العيسى، أنا أقول لا تعالوا تعالوا عندي، أنا أقول حدثنا طارق العيسى مباشرة، تعالوا أنا أقوى إسنادا. فكلما قل عدد الرجال كلما قوي الإسناد، وكلما كثر عدد الرجال لأن تتعب تدور فيهم في الرجال، فلذلك كلما قل عدد الرجال كلما كان الحديث إيش؟ أقوى، هذا الأصل. وعلو الإسناد كان طلبا عند البعض، كان البعض يسافر لأجل علو الإسناد، يسافر لأجل علو الإسناد. فبعضهم كان يأتي لبعض المشايخ مثلا، يأتي يقول يا شيخ حدثنا بهذا، قال هذا حدثني في فلان، قال طيب، قالوا فلان موجود روحوا له، روحوا لفلان، ليش تأخذ مني؟ أخذ منك سندك إيش؟ عاليا. ومن أعلى الأسانيد الموجودة يعني كتاب مشتهر مطبوع هو موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأنه أحيانا بين مالك والنبي اثنان، أحيانا نافع عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا موطأ مالك فيه ثنائيات، في إيش؟ ثنائيات، يعني بينه وبين النبي اثنان فقط. وكذا الطيالسي أبو داود، أبو داود الطيالسي أحيانا عنده بينه وبين النبي اثنان فقط، فيسمونه إسناد إيش؟ إسناد عالي، إسناد عالي. وهناك ثلاثيات، ثلاثيات يعني بينه وبين النبي ثلاثة، ومسند أحمد فيه ثلاثيات كثيرة، وكذلك البخاري عنده ثلاثيات، وابن ماجه عنده ثلاثيات لكنها كلها ضعيفة من طريق رجل كذاب أو متهم بالكذب، ثلاثيات ابن ماجه. أما الترمذي وأبو داود والنسائي ومسلم ليس عندهم ثلاثيات، ليس عندهم ثلاثيات، كلها رباعي فما فوق، خاصة النسائي، النسائي أصغرهم، النسائي آخرهم وفاة النسائي، فلذلك يعني ما تجد عند حتى رباعيات النسائي، كلها خمسة وفوق. فالقصد أن البعض كان يبحث عن علو الإسناد، فإذا إذا كان بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد أقل فهذا يسمونه إيش؟ إسناد عالي. وإذا كان الإسناد كلما زاد الإسناد قال نزل نزل نزل نزل الإسناد، وكلما قل عدد الرجال قالوا إيش؟ على على هذا الإسناد. فالعلو إذن قلة عدد الرواة، والنزول كثرة عدد، هذا أيضا اصطلاح، هذا اصطلاح يسمونه العالي والنازل يسمونه. مسألة هنا، بعض الأحاديث في صحيح مسلم من التي انتقدها الدارقطني رحمه الله تعالى على مسلم، كان قصد الإمام مسلم فيها طلب علو الإسناد، يعني هذا الحديث موجود عند مسلم بإسناد خماسي عنده موجود بإسناد خماسي وإسناد صخر كله ثقات ما في أي مشكلة بها. فمسلم يبيه رباعي، يبيه إيش؟ رباعي، لكن الرباعي موجود عن طريق رجل فيه كلام في حفظه، فيروح مسلم يرويه رباعيا، فكأنه يقول لك أنا أبي علو الإسناد لكن المتن اطمئن ترى موجود من طريق فلان إسناد إيش؟ صحيح، لكن أنا أبحث عن علو الإسناد. وذلك الدارقطني انتقد على مسلم بعض الأحاديث لأنه قصد فيها علو الإسناد، يقول له الدارقطني لماذا رويت هذا الحديث من طريق فلان مع أن هذا الحديث موجود عن طريق فلان عن فلان عن فلان عن فلان كلهم أئمة ثقات، ليش تروي عن طريق فلان؟ فاعتذر من جاء بعد مسلم على هذا، لأن الدارقطني بعد مسلم بكثير، يعني بعد وفاة مسلم بمئة سنة تقريبا الدارقطني جاء، فيقول بعض الذين يعتذرون لمسلم كشراح مسلم يقول إنما قصد مسلم طلبه العلو وهو مطمئن إلى أن المتن إيش صحيح لأنه موجود من طريق آخر، وإنما قصد علو الإسناد. نعم. يقول فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول علو المطلق والثاني النسبي. يعني أحيانا يطلب الإنسان علو الإسناد إلى النبي مباشرة الحديث كامل، وبعضهم يطلب علو الإسناد إلى شخص من رواة هذا الحديث كشعبة أو مالك أو الزهري أو غيرهم من أهل العلم. قال وفيه الموافقة، يعني الآن يذكر لك بعض أسماء علوم الحديث علوم المصطلح، يذكر لك أسماء بعض هذه العلوم. قال الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، هذا تقريبا مستخرجات، يعني يصل إلى الحديث من غير طريق الشيخ ويصل إلى شيخه، يعني البخاري يحدث عن إسحاق، مسلم يحدث عن ابن نمير مثلا أو عن ابن رمح مثلا، طيب فيأتي الأصفهاني أو الإسماعيلي أو البرقاني أو غيره من أهل العلم يأتي بإسناد يوصل فيه حق محمد بن عبد الله بن نمير مثلا، فيقول وافقت مسلم في شيخه، وافقت مسلما في شيخه، فيقول هذا يسمونه ايش؟ موافقة. موافقة ويجيب نفس الحديث، ويجيب يعني لأن هذا محمد بن عبد الله بن نمير طيب أو غيره من شيوخ مسلم وكذلك شيوخ أحمد شيوخ الترمذي شيوخ هؤلاء عنده تلاميذ غير أحمد وعنده تلاميذ غير مسلم ولا لا، فيحدثهم مسلم أحد التلاميذ فجمع غير من التلاميذ غير مسلم من تلاميذه أيضا سمع هذا الحديث ونقله. يأتي الإسماعيلي مثلا أو الأصفهاني أو البرقاني أو غيره من أهل العلم يأتي ويبحث عن إسناد عن شيوخه طبعا إلى أن يصل إلى محمد بن رمح أو محمد عبد الله بن نمير أو عن وكيع بن الجراح أو إلى أي أحد من الرواة، طيب ثم يقول لمسلم وافقتك في شيخك، للترمذي وافقتك في شيخك، لأحمد وافقتك في شيخك، فيسمونه إيش؟ الموافقة، يسمونه الموافقة. وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه، أن يصل إلى شيخ شيخه لا يصل إلى شيخه مباشرة وإنما يصل بعد شيخه، ما حصل طريق إلى شيخه، حصل طريق إلى شيخ، إن هي عبارة عن إسناد ولا لا؟ عبارة عن إسناد، يعني هان أبو هريرة ويروي عن أبي هريرة سعيد طيب ويروي عن سعيد مثلا ابن عون وهكذا، هذا إسناد ممكن أنت تصيده في ابن عون، ممكن تصيده في ابن سيرين، ممكن تصيده في سعيد، ممكن تصيده في عفوا في سعيد، ممكن تصيده في أبي هريرة، فوين ما صدته طيب فيسمونه إما موافقة وإما بدل، كل واحدة مسمين لها إيش؟ مسمين لها اسم. نعم. قال وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، يعني مسلم مثلا أو البخاري عنده حديث ثلاثي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجي لين البخاري ويجيب له ثلاثي أيضا نفس الحديث، فيقول ساواه، أنت عندك ثلاثي أنا عندي أيضا ثلاثي، يسمونها مساواة. قال وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، يعني نفس البخاري أيضا له تلاميذ ومسلم له تلاميذ، فإذا جيت أنا لتلميذ البخاري وافقته فيسمون إيش؟ مصافحة، أي صافحت تلميذه بهذا الطريق. قال ويقابل العلو بأقسامه النزول، يعني كلما زاد عدد الإسناد سمي إيش؟ إسنادا نازلا، إسنادا نازلا. قال النزول بأن تشارك الراوي من روى عنه في السن واللقي. يقول ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، يعني إذا كان اثنان كلاهما في سن واحد، وهذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، فيسوي رواية الأقران بعضهما عن بعض، لأن فلان نفس فلان، لا فرق، لا هذا شيخ فلان ولا هذا شيخه، واضح ولا لا؟ فأنا أروي عن من في سني وهو يروي عني، حنا مثل بعض، لا في زود علي ولا في زود عليه، فيسمونا إيش؟ أقران، أقران، يعني يقارن أحدنا الآخر. فإذا روى هذا عن هذا وهذا عن هذا قالوا رواية الأقران، رواية الأقران. يقول وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، يعني إذا كنت أنا أروي عن قرني هذه رواية القرن عن قرنه، إذا صار أنا أروي عنه وهو يروي عني قالوا مدبج، قالوا إيش؟ مدبج. إذن إذا واحد يروي عن الثاني يروي عن قرنه، إذا اثنان اتنكوا واحد يروي عن الثاني قالوا إيش؟ مدبج. واحد يقول لازم أحفظها، لا مو لازم، وهذه من ملح الحديث كما قلنا إيش؟ من ملح المصطلح، يعني ما يترتب عليها حكم. يقول وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، وهذا قليل جدا، يعني قليل، الشايب يروي عن الولد قليل، لكن وارد ولا مستحيل؟ وارد. فإذا روى الكبير عن الصغير قالوا رواية الأكابر عن الأصاغر يسمونها. قال ومنه الآباء عن الأبناء، هل أبو يروي عن ابنه، يصير الابن أنشط من أبيه ويروي حديث وكذا وكذا، وأبوه يسمع منه ويروح يقول حدثني ابني ويذكر الإسناد، ابنه الذي حدثه. قال ومنه وفي عكسه كثرة، يعني الأبناء عن الآباء، هذا الأصل، هذا الأصل أن الأبناء يروون عن الآباء، هذا كثير جدا في الحديث. قال ومنه من روى عن أبيه عن جده، وهذا أيضا كثير، مو كثير بس يعني قصدي موجود بكثرة، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كثير، يعني تجد أحاديث يروي عن أبيه، يعني أسرة كاملة تروي عن بعضها. قال وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، يعني أذكر كنا نحضر عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، طيب بلش عند الشيخ، عند الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، كان درس الشيخ بن باز يحضره صغار السن، أنا حضرت عند الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وممن حضر معي الشيخ عبد العزيز الراجحي، طيب فهو سابق وأنا لاحق، واضح له؟ يعني فرق السن بيني وبينه كبير جدا، وفضل العلم وكذا، واضح له؟ لا ف لكن أنا ويانا نلتقي إيش؟ في الشيخ نفسه، واضح؟ وأذكر لما كنا نحضر عند الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين كذلك، فيه شيبان يحضرون وفيه كبرنا وفيه أصغر منه، وكلنا نحضر عند الشيخ، فيسمونه رواية السابق واللاحق، السابق الكبير يسمونه إيش؟ السابق، والصغير يسمونه اللاحق. قال وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميز فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، يعني أحيانا يروي عن اثنين، يروي عن اثنين، يعني مثل مجاهد مثلا يروي عن ابن عباس ويروي عن ابن عمر، يروي عن ابن عباس ويروي عن ابن عمر، لكن أكثر روايته عن من؟ عن ابن عباس مجاهد، فإذا قال حدثني ابن عمر واضح، إذا حدثني ابن عباس، إذا قال حدثني عبد الله ابن عباس، ليش؟ لأن اختصاص ابن عباس أكثر، اختصاص ابن عباس أكثر. فإذا إذا كان للشيخ للتلميذ شيخان اسمهما واحد أو قريب كذا، فكيف نميز بينهما إذا أهمل أحدهما لكثرة ما يروي عنه فيكتفي بذكر اسمه، فمعنى هذا المهمل هو المكثر عنه. قال وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. طيب، سهيل بن أبي صالح جاءه ربيع بن أبي عبد الرحمن حدث عنه بحديث، ثم سئل سهيل قيل له حدثنا ربيعة عنك أنك قلت كذا، قال ما قلت، أنا ما حدثت بهذا الحديث. قالوا حدثنا ربيعة به، قال أبدا، واهم ربيعة. فراوا حق ربيعة قالوا له يقول سهيل ما حدثك بهذا، قال لا حدثني ولكنه نسي. فرجعوا إلى سهيل قال يقول ربيعة أنك حدثته بهذا، قال هو يقول، قال نعم، قال خير إن شاء الله. بعد ذلك صار سهيل يقول حدثني ربيعة أني حدثته أن فاحد ويرويه ثقة بربيعة، واضح؟ يقول حدثني ربيعة أني حدثته، نزل بالإسناد درجتين، لكن ما عنده، هو ما يقدر يقول أنا حدث، لكن هو يقول أنا حدث حتى يخلص من التبعة، فيقول حدثني ربيعة أني حدثته عن فلان، فما ذكر الحديث، قبل هذا. فالقصد أن الإنسان أحيانا قد ينسى ما حدث به، قد ينسى، فإذا أنكره أنكر، قال ما حدثت بهذا، نشوف إنكاره جازم ولا رشيت ضعيف. إذا قال ما حدثت به، قلنا فلان يحدث عنك به، أو يجيه نفسه يقول حدثتني أنت بهذا، قال والله العظيم ما حدثتك بهذا، فقالوا إذا كان جازما خلاص لا يقبل كلام الثاني، واضح له أن هذا جازم، إيش معنى نقبل الكلام ذاك ونرد كلام هذا؟ هو ليس سيء الحظ لكن وارد النسيان. طيب، لكن إذا قال فلان يقول حدثته بكذا، أو يجيه الشخص نفسه يقول حدثتني بكذا، قال أنا حدثت، قال يا أخي ما أذكر، سبحان الله. فعند إيش؟ إيه، ليس جازما، ما أذكر أني حدثتك، أكيد أنا حدثتك، معقولة أنا حدثت، فهنا فيه شك، فهنا يقبل كلام الذي حدث عنه. لكن إذا أنكر وشدد وقال أبدا ولا صار ولا قلت ولا كذا، يقبل قوله، لكن لا يتهم الثاني بالكذب، لأن احتمال يكون ناسي، احتمال يكون ناسي، لكن من باب الاحتياط لا يقبل هذا الحديث. نعم. إذن وإن جحد مرويه جزما رده، أو احتمالا قبله، في الأصح. اكتب سؤالك، اكتب السؤال. قال وفيه من حدث ونسي، يعني جمع أهل العلم كتبا في هذه القصص، باب من حدث ونسي، أبواب، حطوا أمثلة على هذا. نعم. قال وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، أيضا هذه تسميات يسمونه مسلسل، يسمونه مسلسل، يعني تسلسل بطريقة واحدة، إما يكون بصفة، وإما يكون بحركة، وإما يكون بكلمة، وإما يكون بابتسامة، وما شابه ذلك من الأمور. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما حدث، لما شرب من ماء زمزم وهو واقف تبسم، قال لماذا تبسمت؟ قال رأيت النبي لما شرب تبسم. فصار كل واحد تلميذ علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث تبسم، قال علي تبسم لأن الرسول تبسم، فكل واحد يحدث فيه يتبسم، فيسمونه مسلسل بإيش؟ بالابتسامة. حديث أبي ذر المشهور يا عبادي إني حرمت الظلمة على نفسي وجعلته بينكم محرما، كان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث عن أبي ذر جثى على ركبتيه، وكلما حدث رجل بهذا الحديث جثى على ركبتيه، فيسموه مسلسل إيش؟ بالجثو على الركبتين. يقول لما حدث جثى على ركبتيه. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ لما حدث بهذا الحديث نادى تلميذه وقال إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول كذا كذا، وكل واحد يجيب تلميذه ويقول له إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك، فيسمونه مسلسل بقوله إيش؟ إني أحبك، مسلسل بها. أحيانا يكون مسلسل بالمحمدين، هذا حديث زين كل اللي رواه اسمهم محمد، محمد بن كذا عن محمد بن كذا عن محمد بن كذا عن محمد إلى الزهري، محمد بن شاب الزهري، عاد بعد الزهري عروة وخلاص تطلع من المحمدين، لكن 17 راوي كلهم محمد، فيسمونه مسلسل بالمحمدين، وأحيانا مسلسل بالشاميين كل الذين رواه أهل الشام، وأحيانا مسلسل بالمصريين كل الذين رواه أهل مصر، وهكذا. فالقصة يسمونها مسلسلات، يسمونها مسلسلات، أي تسلسلت على صيغة واحدة أو على كلمة واحدة أو على حركة معينة وهكذا، أو يكون في صيغ الأداء، كل ما يقول سمعت سمعت سمعت سمعت سمعت، أو أخذ بيدي ثم قال، أخذ بيدي ثم قال، أخذ بيدي ثم قال، كل واحد يحدث يقول أخذ بيدي ثم قال، فيسمونه مسلسل. هذا يسمونه مسلسل. والمسلسلات كما قال ابن الصلاح وغيره من أهل العلم 90 أو أكثر من 90% من المسلسلات كلها كذب، يعني بعض الناس يحب هالسوالف هذه فيألف، واضح لا، ويحط له مسلسل لأنه يونس، واضح لا، مسلسلات تونس زين، وغمز له بعينه وقال ألف له واحد، عشان كلهم غمز بعينه غمز بعينه غمز بعينه، وأعطاه دينار وأعطاه دينار وأعطاه، ويألف لأن المسلسلات تونس، واضح ولا لا؟ فيقول أكثر المسلسلات مكذوبة، أكثر المسلسلات مكذوبة وليست ثابتة. صيغ الأداء إن شاء الله بعد المغرب نأخذها بحول الباري، نقف هنا إن شاء الله تعالى. فعل عنده سؤال على الذي مضى، إيش كان عندك؟ قوله قوله خلاص. طبعا يا لازم يكون راوي عنه ثقة، اي لازم. نعم تعال تعال. لا، الجهمية هي المكفرة والرف فيه وفيه، أما الخوارج والإرجاء والقدر لا. نعم. يقول المتفق عليه هل يكون في السند أو في المتن؟ لا، إذا قالوا متفق عليه يريدون المتن، يريدون المتن، إذا قال أهل العلم متفق عليه يريدون المتن وليس السند. طيب هذا سؤال من أمس، يقول هل هناك كتب تبين طبقات تلاميذ الراوي مثل ذلك تلاميذ الزهري، حفاظ الملازمون، حفاظ غير ملازمين؟ ليست هناك كتب معينة فيما أعلم، لكن نفس كتب الرجال، كتب لأن هذه ليست لكل الرواة، وإنما الرواة الذين لهم تلاميذ كثر، يعني لما نرجع إلى ترجمة الزهري في الجرح والتعديل ذكر هذه التفاصيل، ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ذكر طبقات تلاميذ الزهري، وإذا ذكر مالك يقول وتلاميذ مالك فلان وفلان وفلان، وأوثقهم فلان وفلان، ثم يأتي بعدهم فلان وفلان، يوزعهم إيش درجات تلاميذ مالك، بحيث أنه إذا اختلفوا يقدم الأخص بمالك وهكذا. نعم نعم. كيف المصحف؟ التصحيف، التصحيف هو قراءته خطأ، التحريف يعني تعمد الخطأ فيه، أن يحرفه عمدا، أو إذا قلنا غير عمد فهما بمعنى واحد. نعم. عفوا. والمستخرج؟ لا لا، المستخرج قد يوافقه في شيخه وقد يوافقه فيما هو فوق شيخه، فالموافقة نوع من أنواع الاستخراج، هذا كل استخراج يوصل معه موافقة، وقد يستخرج على شيخ شيخه، يتجاوز يعني الشيخ نفسه، يعني ليست كل المستخرجات موافقة، فيها ما هو دون موافقة. فوائد الاستخراج، فوائد الإسناد، ما فهمت شلون فوائد الإسناد؟ الحين في زمننا هذا، في زمننا ولا قبل؟ في زمننا هذا، لا قبل، حتى يحدث به، يسمع الحديث ثم يحدث به وينقل الحديث، يكون أحد رواة الحديث. الآن طالما طبعت الكتب، طبع صحيح البخاري، طبع كذا، يعني ما في فائدة عظيمة جدا إلا التبرك بأنه يتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أنه يقول حدثني حدثني حدثني إلا ينصل، يعني يصير ضمن السلسلة هذه، عرفت؟ يعني يعني واحد يقول أنا ضمن السلسلة هذه خير عظيم جدا، لغير لما قاعد أطالعها من بعيد، صح؟ ففيها يعني التبرك باتصاله بالنبي صلى الله عليه وسلم بإسناد هكذا من هذا الباب. أين؟ قرائن، قرائن قرائن تعطيك يعني انطباعا معينا انهم تواطوا على الكذا او لم يتواطوا على الكذا، اما يكون من بلد واحد والحديث في فضل البلد مثلا، طيب فتشك يعني ان قد يتواطى اهل البلد في فضل بلدهم او فضل اسره معينه وكل اللي يرونها اهل هذه الاسره مثلا، او اصحاب بدعه وكل اللي يرونه في فضل هذه البدعه او ثناء عليها، فهذه قرائن تدل على ان في تواطؤ يعني على الكذب. هنا والله اعلى واعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد. ان شاء الله تعالى سنكمل الان نزهة النظر، النخبه عفوا، ثم بعد ذلك بعد ان ننتهي سناخذ ما بقي لنا من كتاب الدليل طلب الاخوه، نتكلم عن زكاه الفطر ان شاء الله تعالى. فسوزع عليكم أوراق اللي بيكتب سؤال عن زكاة الفطر نفسها أو عن ما يتعلق بأحكام الصيام، لكن ابتداء سيكون حديثنا في النخبة إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. ثم قال: فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، ليقول سمعت وحدثني، يعني إذا سمع من لفظ الشيخ يقول سمعت ويقول حدثني بهذا اللفظ، يعني ما يصير مثلا إذا لم يسمع الشيخ يقول سمعت، وإنما تقال هذه اللفظة سمعت وحدثني إذا كان الشيخ هو الذي يتكلم. يقول: فإن جمع فمع غيره، سمعنا حدثنا، فيكون ليس وحده ولكن كانوا مجموعة. قال: وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء التي سمعت، سمعت أقوى كلمة في التحديث، أن يقول سمعت يعني واضحة جدا أنه سمع من الشيخ، لأن قد يأتي بعضهم يقول حدثنا ولا يقصد الشيخ، كيف؟ يقول نقل عن الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: حدثنا عمر الجابي، يقصد حدث أهل البصرة وليس هو منهم، وإنما قال حدثنا يعني قومه، يريد قومه، لكن لو قال سمعت ما تحتمل، ما تحتمل. فالقصد أن سمعت أقوى من حدثنا، وهذه أيضا عبارات اصطلح عليها أهل العلم، اصطلح عليها أهل العلم في سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والثالث والرابع أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه، فإن جمع يعني قرأنا عليه أخبرنا وهكذا، طيب، أو قرئ عليه وأنا أسمع، فإذا كانوا مجموعة، إذا كانوا مجموعة. قال: والإنباء بمعنى الإخبار، خاصة عند النساء، النسائي رحمه الله تعالى كل كتابه أنبأنا أنبأنا، بعضهم لا يفرق بين أخبرنا وحدثنا، مثل البخاري رحمه الله تعالى يقول أخبرنا وحدثنا واحد، النسائي كذلك لا يفرق ويقول أنبأنا دائما، أنبأنا يقولها في البداية. فالقصد أن بعض العلم يفرق، وأكثر من اشتهر بالتفريق مسلم والحجاج يفرق بين أخبرنا وحدثنا وأنبأنا وهكذا. يقول: والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة. يعني إذا كان إجازة فيقول أنبأنا. شلون إجازة؟ إجازة يعني يكون الشيخ مثلا عنده مجموعة كتب سمعها، فيأتي التلميذ، سمع التلميذ منه كتاب كتابين ثلاثة، وسيسافر التلميذ الآن مثلا، أو الشيخ حس أنه كبر، أو الشيخ سيسافر، أو تعب، أو أي سبب من الأسباب، فيقول أنا حدثتك بأربعة كتب وأجزتك بباقي الكتب، يعني حدث بها عني، حدث بها عني، أجزتك بباقي الكتب التي لم تسمعها مني. فيقال هذا الفعل من الشيخ يسمى إجازة، أجازه. فإذا التلميذ حدث عن شيخ يقول أنبأنا، ما يقول حدثنا، لأنه ما سمعها منه، ولا يقول قرأت عليه، ولا يقول أخبرني، لأنه ما قرأ عليه، وإنما يقول أنبأنا. وبعضهم يقول يجوز أن يقول أخبرنا، ولكن يقول أخبرنا إجازة. كل هذا لأجل ما؟ لأجل لا يلبس على الناس، لا يلبس على الناس، يظن الناس أنه سمع منه وهو لم يسمع منه شيئا. قال كعن وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار. قلنا إن لما تكلمنا عن البخاري ومسلم، قلنا إن ممن قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم قال لأن البخاري يشترط اللقيا ولو مرة واحدة. طبعا كل هذا كان في غير المدلس، في غير المدلس، إنسان لا يدلس، وقال قال فلان أو عن فلان وهو قد عاصره ويمكن أن يلتقي به، وقال قال فلان أو عن فلان، هنا يحتمل أنه سمعه ويحتمل أنه إيش لم يسمعه، لأنه لو قال سمعت أو حدثني واضح خلاص انتهى الأمر، معناه سمعه إذا كان ثقة طبعا. لكن المشكلة صار ثقة وقال قال فلان أو عن فلان، هنا قال فلان أو عن فلان تحتمل أنه سمع منه، تحتمل أنه لم يسمع منه. أكثر أهل العلم يقولون إذا لم يعرف بالتدليس وكان ثقة والشيخ ثقة واللقية محتملة، فالأصل أنه لقيه، فيحمل على الاتصال، يحمل على الاتصال. وبعض أهل العلم كعلي بن المديني وهو مشهور بها قال أبدا، حتى يثبت ولو على الأقل مرة واحدة أن شافه، أو قال سمعته، أو قال حدثني، أو كذا، على الأقل مرة، يعني ثبوت اللقية، يشترط ثبوت اللقية ولو مرة واحدة. ولا شك أن اشتراط ثبوت اللقية أحوط، لكن إذا قلنا إن هذا شرط في صحة الحديث فهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم. نعم. قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، يعني يقول شافهني شافهني، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، كاتبني أو كتب إلي، هذه في الإجازة المكتوب بها، يعني كتب له إجازة أرسلها مع شخص آخر له. قال واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة، لأن في مناولة بدون إذن، في مناولة مع الإذن، يأتي الشيخ للتلميذ فيقول له خذ كتابي هذا، أعطى، هذا إيش يسمونه؟ مناولة، ناوله إياه. لكن فرق بين خذ كتابي هذا وبين لما يقول خذ كتابي هذا فحدث به عني، فهنا إذا مناولة وإيش؟ وإذن بالتحديث، مناولة وإذن بالتحديث، خذ كتابي وحدث به عني، فهنا اجتمعت المناولة مع الإذن بالتحديث، ولا شك أنها هي الأصل. قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية، والوصية بالكتاب وفي الإعلام. الوجادة عقب ما يموت يجدون كتبه، يعني مات الرجل أو افتحوا خزانته أو افتحوا داره أو بيته وجدوا كتبه، فهل يجوز أن يحدث بها عنه؟ يعني هذه الكتب فيها روايته هو، طيب ما أذن لنا ولا قال بس مات ما نقدر نستأذنه الآن، طيب هذه الأحاديث هل يجوز أن نحدث بها عنه؟ سمى وجادة، يعني وجدت بعد موته، مو خاشه ولا كذا، لكن احنا ما اطلعنا عليها الا بعد موته، فهل يجوز ان نحدث بها عنه؟ قالوا نعم، بشرط ان يقول وجاده، ان يقول وجاده، لان احتمال هذه لحد بعضها ضعيفه عنده، بعضها لم تثبت، بعضها كذا بعضها كذا، فلازم ياذن هو بهذا. فاذا لم ياذن فلا اقل من ان تقول كيف سمعتها، فتقول قرات كتاب فلان وجاده، او عن فلان وجاده، اي وجدنا كتابه كذلك. والوصيه واضحه، ان يوصي بكتبه، يقول او اوصيك ان تحدث بكتبي، وصيه، هذه يسمونها ايش؟ الوصيه. والاعلام، الاعلام ان يقول انا عندي كتب، يعني كان ايماء له بانه ايش؟ خذها حدث بها عني. قال والا فلا عبره بذلك كالاجازه العامه. الاجازه العامه ما لها معنى، يعني واحد عنده كتب رواها بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى شيخ أو كذا، فيقول أجزتك، أجزت فلانا، أجزت فلانا، أجزت فلانا، يعني يخصهم بالإجازة لأنه إيش؟ من تلاميذه. واحد ثاني على قولتهم بطران قال أجزت جميع المسلمين. شنو أجزت جميع المسلمين؟ فتصير كأنها ما لها قيمة، واضح ولا لا؟ أجزت جميع المسلمين يحدثوا عني. الأصل في الإجازة أن تكون إيش؟ للتلاميذ، هذا الأصل فيه. أو أجزت كل من قرأ هذا أن يحدث به عني، هذه أهل العلم يعتبرون ما لها أي قيمة. قال وكذلك للمحدود والمعدوم. طيب، كذلك هذه الأشياء، الإجازات هذه شيء معدوم، ضايع، مفقود، مسروق، أجزتك به، ما يصلح هذا الأمر كذلك. طيب، نعم. قال ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. يعني هذه بعض علوم الحديث، يعني اثنان كلهم كلاهما محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الله، كيف نفرق بينهما؟ قال في الجد، هذا محمد بن عبد الله بن عبد العزيز وهذا محمد بن عبد الله بن سالم، يسمونه متفق ومختلف مفترق. اتفق في الأب في الاسم والاسم الابن اسم الشخص وأبيه، واختلف في اسم الجد. اتفق في القبيلة واختلف في السكن، هذا شامي وهذا مصري، فيسمون المتفق والمفترق. يعني اتفق في كذا وافترق في كذا، هذه أيضا من ملح علم الرجال، أن من هذه الملح والفوائد أن يقول شوف في اثنين، واحد اسمه كذا كذا كذا، واحد اسمه كذا كذا، لكن يختلفان في ماذا؟ هذا أمة غير وهذا أمة غير. وهذا يحدث كثيرا، التشابه بالأسماء. يعني أذكر من الطرائف، يعني كان خالي رحمه الله تعالى ينادي ولده فقال له يوسف، فقام واحد ثاني هم اسمه يوسف قال له نعم، قال لا أبي يوسف الخميس، قال أنا بعد يوسف الخميس، قال أبي يوسف عبد الله الخميس، قال أنا يوسف عبد الله الخميس، قال أبي يوسف ولد شيخه، قال أنا ولد شيخه، قال أبي ولدي أبلشتي. يعني هذا اسمه يوسف عبد الله الخميس وأم شيخة، وهذا يوسف عبد الله الخميس وأم شيخة، يعني اتفقا في إيش؟ في الاسم الثلاثي، واتفقا في اسم الأم، لكن قد يفترقا في السن، افترقا في السكنة، هذا في بلد فلاني وهذا في بلد الفلاني، اختلف في الابن، هذا أبناؤه فلان وفلان، هذا أبناؤه فلان وفلان، اختلف في الجد، هذا جده فلان، هذا جده فلان، فيسمون المتفق والمفترق، يعني اتفقا في كذا وافترقا في كذا. قال وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. أحيانا يكتب نفس الكتابة لكن يختلف في إيش؟ في اللفظ، يختلف في اللفظ، هذا يلفظ كلمة شريك وشريك، فالكتابة واحدة، شريك تكتب نفس، ما تشكل هذه ولا تشكل هذه، تلفظ واحدة، ما يقولك لا هذا شريك، هذا إيش؟ هذا شريك. سليم وسليم، يقول مؤتلف ومختلف، يعني ائتلف في الاسم واختلف في التشكيل، هذا سليم وهذا سليم، بنو سلمة وبنو سليمة، فالقصد أنه إيش؟ هذا يسمى مؤتلف ومختلف. أيضا هذه من الفنون التي يكتب فيها أهل العلم. قال وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. في كتب في المتشابه، الراوي نفس الرأي لكن الأب يختلف، أو الأب واحد والابن مختلف. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، يعني نسبته القبيلة الفلانية نسبته القبيلة الفلانية. قال ويتركب منه ومما قبله أنواع، ومنها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين. يعني أحيان واحد اسمه أحمد وواحد اسمه يحمد. طيب أحمد ويحمد الفرق بينهما إيش؟ هذا بالألف وهذا الياء، لكن باقي الأحرف متشابه. هذا كثير، يعني الأسماء ما تستطيع أن تجعل لها ضابطا، ما تجعل الأسماء ضابطا. أحيانا تجيك أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، تستغرب ممكن إنسان يسمي هكذا؟ ممكن. وتأتي عند اختلافات بين هذه الأسماء بأشياء يسيرة. قال أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. ثم ذكر خاتمة في معرفة طبقات الرواة، فقال ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس أو دجال أو وضاع أو كذاب. يعني إذا جاك راوي أحد من الرواة وقالوا عنه إيش أكذب الناس، معناها إيش؟ ما له غفارية، هذا ما يترقع، واضح ولا لا؟ إذا قالوا أكذب الناس طيب، أو قالوا كذاب طيب من المبالغة في كذبه، أو دجال أو وضاع، هذا إيش؟ هذه صيغ مبالغة في أن هذا الإنسان إيش؟ يعني أكثر من الكذب، أو لا تقبل روايته بأي حال من الأحوال. قال وأسهلها أقل يعني مراتبها لين سيء الحفظ، فيه مقال، يعني كلام سهل يعني، وأيضا هذا ضعيف وهذا ضعيف، لكن فرق بين ضعيف وضعيف. قال ومراتب التعديل أرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس. هناك أكذب الناس، هذا إيش؟ في آخرين يوصفون بإيش؟ بأوثق الناس. يقول ثم ما تأكد بصفة أو صفتين، كان تقول إيش؟ فلان ثقة ثقة، أو فلان ثقة ثبت، فلان ثقة حجة، ثقة حافظ، وهكذا. يعني تعطيه من هذه إيش؟ الكلمات الفخمة التي ترفع من قدر. يعني لما ترجم الحافظ بن حجر للإمام البخاري قال إمام الدنيا وجبل الحفظ، يعني كلمات إيش؟ كلمات تخليك تطمئن لرواية هذا الرجل. يقول وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، شيخ، واضح ولا لا؟ يعني قال فلان إيش؟ شيخ، شيخ يعني مشي حاله، يعني قد يقبله البعض وقد يرده البعض، غير ثقة، لا شيخ، يعني خففها كثيرا. نعم. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها، يعني مو أي واحد يجي يقول فلان ثقة وفلان ضعيف فلان كذا، هي ما هي يعني فوضى، وإنما الذي يتكلم في الجرح والتعديل علماء الجرح والتعديل الذين يثمنون الكلمة، عندما يطلقون الكلمة فلان ثقة أو فلان ضعيف يعطون الكلمة إيش؟ ميزانا، أولا من حيث الكلمة يختار الكلمة المناسبة، ثم من حيث علمه، وهو على علم ودراية بهذا الرجل، بحيث لما يتكلم يكون كلامه كما قالوا إيش؟ مسمار في لوح. فشاهد الأمر إذن لابد أن المجرح أو المعدل يكون إيش؟ عالما بهذا العلم. قال ولو من واحد على الأصح، يعني ما يلزم أن الشخص يجرحه ثلاثة أو يوثقه ثلاثة، واحد لو تكلم فيه توثيقا أو تجريحا يقبل قوله فيه. قال والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، خلا عن التعديل، وإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. الآن عندنا جرح وعندنا تعديل، يعني لما يأتينا راوي من الرواة ويقال تقرأ في كتب الجرح والتعديل كتب الرجال مثل التهذيب أو الميزان أو اللسان أو الجرح والتعديل أو الكامل أو غيرها من كتب الجرح والتعديل، فلما تقرأ ترجمة الرجل يقولون قال ابن معين ثقة وبس، ما تلقى غير ابن معين مثلا، أو قال أحمد وابن معين ثقة، خلاص ثقة، خلاص قبل حديثه الرجل مضبوط. أو ترى يقول قال النسائي ضعيف، وما تلقى كلام لغير النسائي، فخلاص الرجل هذا إيش؟ ضعيف. هذا واضح. لكن الإشكالية إذا اختلف، فواحد قال ثقة وواحد قال ضعيف، طيب من نقبل قوله؟ هل يقدم قول من قال ثقة أو يقدم قول من قال ضعيف؟ هنا لابد من عدم الاستعجال والتريث في مثل هذه الأمور، فينظر في أمور منها: أولا، من الذي قال ثقة ومن الذي قال ضعيف؟ إذا كان اللي قال ثقة من أهل بلده فأهل بلده إيش؟ أعلم به، أهل بلده أعلم به. وإذاك لما الإمام أحمد وثق رجلا قال ابن خزيمة كذاب، قال وثقه أحمد، قال نحن أعلم به، هو من بلديتنا، يعني من نعرفه، حنا نعرفه عدل، أحمد اغتر به، حنا نعرفه عدل، ولدنا، واضح ولا لا؟ فقال نحن أعلم به من أحمد. فالقصد أن أهل البلد يقدمون، كذلك الذي عاصره مقدم على الذي لم يعاصره. كذلك بعض علماء الجرح والتعديل بعضهم فيه شدة متشدد، يعني يجرح لأدنى سبب، وبعضهم متساهل وبعضهم وسط، واضح ولا؟ فينظر. وإذاك المتشدد هذا إذا وثق معناها إيش؟ هذا فعلا ثقة، لأنه يجرح بأقل شيء. والعكس صحيح، المتساهل إذا جرح معناها هذا ما يترجع، لأنه هو متساهل أصلا، كونه يجرح معناها أن هذا الرجل إيش؟ فعلا سيء. فالقصد أن الاختلاف إذا اختلف أهل العلم في رجل، فعليك أن تتريث وتسوي دراسة شاملة لهذا الرجل، وتجيب اسمه وتجيب العلماء اللي جرحوه وعدلوه، وتسوي جدول، وبعد ذلك تحكم على هذا الرجل هل هو ثقة أو ضعيف بناء على ذلك. إذا كان في جرح وتعديل، الجرح المفسر مقدم. الجرح المفسر مقدم. ما معنى الجرح المفسر؟ لما واحد يقول ثقة، الثاني يقول ضعيف، اختلط في آخره، معناته إذن لا يخالف في أنه كان ثقة، لكنه إيش؟ نبه إلى قضية ما انتبه إليها الأول، وهو إيش؟ إنه آخر عمره قام يقط خيط وخيط، واضح ولا لا؟ إذن معناها إيش؟ هذا جرح يسمونه إيش؟ مفسر. لما فلان يقول ثقة والثاني يقول يكذب، معناته إيش؟ جرح إيش هذا؟ مفسر. لكن لما يقول ثقة وهذا يقول ضعيف، يسمونه جرح إيش؟ غير مفسر. ضعيف جرح غير مفسر. لكن لما يقول اختلط، بين ليش سبب الضعف والاختلاط، قال فلان يكذب، فلان يهم كثيرا، فلان، واضح له؟ فإذا حدد سبب الضعف فقوله مقدم على المعدل. قال فصل: ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته ومن كثرة كنه. هذه عشان علوم واحد يستفيدها ويتعلمها، يعني معرفة كنى المتسمين، يعني أحيان بعض الناس يعني معروف اسمه لكن ما يعرفون كنيته، مثلا يقول أعرف كنيته، أن أحيانا ممكن بعض الرواة يذكره بالكنية ما يذكره بالاسم، مثل سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة مشهور باسمه، ما حد يروي عنه إلا سفيان بن عيينة. لما جاء بن دقيق العيد يختبر الذهبي قال له، قال أبو محمد الهلالي. من أبو محمد الهلالي؟ هو سفيان بن عيينة. فضروري الإنسان اللي يبحث في هذا العلم ويقرأ فيه وكذا أن يعرف كنية كل راوي، حتى إذا قاله بالكنية عرف من هذا المقصود. والعكس صحيح، أن يعرف أسماء المكنين، يعني لما إنسان أبو ذر الغفاري مثلا، أبو الدرداء، أبو موسى الأشعري، أبو بكر الصديق، كثير من الناس ما يعرف أسماءهم، أم حبيبة، أم سلمة، هذول اشتهروا بكنيتهم، اشتهروا بالكنية. ويقول طيب شو اسم أم سلمة؟ ما اسم أم حبيبة؟ ما اسم أبي بكر الصديق؟ ما اسم أبي موسى الأشعري؟ ما اسم أبي ذر؟ لابد أن يعرف. ليش؟ أساس إذا أراد أن يتكلم، مرات يقول مثلا الراوي، زين، كمثال يأتي أحد الرواة أبو إدريس الخولاني مثلا أو غيره يقول حدثني عبد الله بن عثمان التيمي، تقول في سقط في الإسناد، هذا في إرسال. ليش؟ لأن عبد الله بن عثمان التيمي هذا غير معروف، هو أبو بكر الصديق، وبكر الصديق هو عبد الله بن عثمان التيمي، طيب، لكن هو ما عرف أبو بكر الصديق أنه هو أن عبد الله بن عثمان التيمي، فيضعف الحديث لأنه لا يدري أن هذا هو أبو بكر الصديق. فالقصد أن الإنسان إذا أراد أن يبحث في هذا العلم أن يعرف الكنى ما هي أسماؤها، والأسماء ما هي كناها. قال ومن اسمه كنيته، في بعض الناس ما عنده اسم، كنيته اسمه، ما يعرف له اسم، اسمه كذا. يعني أبو هريرة كمثال اشتهر أنه عبد الرحمن بن صخر، وبعضهم يقول لا اسمه كنيته، هو اسمه أبو هريرة أصلا، ما عنده اسم، اسمه أبو هريرة، كنيته هي اسم له. قال ومن كثرت كناه له أكثر من كنية، كذلك لابد أن يعرف هذا، أو كثرت نعوته، أو من وافقت كنيته اسم أبيه، وهذا كثير، أكثر الناس كناهم على أسماء أبائهم. شو اسمك؟ ابن، ابن علي؟ أبو من أنت؟ أبو علي، هذا وافق كنيته اسم أبيه، هو أبو علي وأبوه علي، واضح ولا لا؟ فهذا من وافقت كنيته اسم أبيه، وهذا كثير جدا، أكثر الناس حتى اللي مو متزوج وكذا على طول ينادونها باسم إيش؟ يكنونه بأبيه، يكنونه بأبيه. نعم. يقول أو بالعكس، يعني اسم كنية أبيه وافقت اسمه، هذا أيضا وارد، أو كنيته كنية زوجته، يعني أحيانا الواحد هو زوجته نفس الكنية، هو أبو محمد زوجته أم محمد، في مشكلة؟ لكن أحيانا يصير هو أبو محمد زوجته أم عمر إلى زوجته الثانية، لأن أم محمد زوجته الأولى، يصير ولا ما يصير؟ ها؟ يصير، هو أبو محمد زوجته أم عمر، ما فيها شيء، وارد لأنها زوجته الثانية مثلا، فهذا وارد أيضا أن يكون. قال ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه، يعني أحيانا بعض الناس ينسب إلى جده، إسماعيل بن علية، علية جدته، فهو لم ينسب إلى أبيه، أحيانا بعض الناس ما ينسب إلى أبيه، ينسب إلى جده مباشرة، أو ينسب إلى أمه، أو ينسب مثل عبد الله بن بحينة الصحابي، بحينة أمه، ابن تيمية جدته تيمية، ليس هو ابن تيمية، طيب هو أحمد بن عبد الحليم، وهكذا. فالقصد أن هذا ابن لهيعة إلى امرأة ينسب، أبو تميمة بن تميمة السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني ينسب إلى امرأة، وهكذا. فالقصد لازم نعرف هذه الأشياء أيضا. يقول ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه، يعني أحيانا واحد محمد بن محمد بن محمد يصير، الغزالي أبو حامد الغزالي اسمه محمد بن محمد بن محمد، هكذا ثلاث اسمه واسم أبوه واسم جده واحد، كلها محمد بن محمد بن محمد، وارد هذا أن يحصل مثل هذا الأمر. نعم. يقول من اتفق اسم شيخه والراوي عنه ومعرفة الأسماء مجرد، كل هذه الأشياء معلومات الإنسان ينبغي أن يتعلمها، هذه أشياء أيضا فوائد يستفيدها، والكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا ضياعا سككا، يعني يعرف أن فلان لما يقال الشامي، فلان المدني، فلان المكي، فلان كذا، ينسب إلى، أو ينسب إلى صنعة مثلا، وحين ترى ينسب إلى صنعة وهو ليس من أهلها، يعني أبو خالد الحذاء كمثال، أبو خالد الحذاء اللي يسمع أبو خالد الحذاء يقول يشتغل بالأحذية، هو ما كان يشتغل بالأحذية، كان يجلس عند حذاء، إذا ما صار عنده شغل حذاء يعرفه يجي يقعد عنده، سموه هو أبو خالد الحذاء. فليس بالضرورة أن الاسم أو اللقب الذي لقب به يكون بناء على إيش؟ عمل كان يعمله. نعم. قال وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا، ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو الحلف، يعني فلان مولى فلان، هل هو حلف من مواليه حلفا؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنصار موالي يهود، هم مو عبيد حق اليهود لكن بينهم ولاء، لكن يقول فلان مولى فلان، قد يكون مولاه بالحلف وقد يكون مولاه عبدا له، لن تطلق المولى على العبد وتطلق على الحليف، فلا بد أن تعرف إيش ما المراد بالمولى، هل هو عبد عنده أو حليف له. قال ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء، يعني أيضا الإنسان متى يتحمل، يتحمل التحمل سهل، لكن المشكلة الأداء متى يؤدي، الإنسان قد يتحمل في حال الكفر لكن يؤدي وقت الإسلام ما فيها مشكلة، يعني أبو سفيان لما قصته مع هرقل هذه حدثت له وهو كافر، لكن حدث بها بعد إسلامه، فالتحديث بها بعد الإسلام ما يضر. قال وصفت كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، يعني أكثر أهل العلم صنفوا كل هذه الأشياء ذكرناها، هذه فيها مصنفات. ومن أشهر من صنف في هذه الأمور خطيب البغدادي رحمه، حتى إنه قالوا ما ترك بابا من أبواب علم الحديث إلا صنف فيه مصنفا. قال: وهي نقل محض ظاهره التعريف مستغني عن التمثيل، وحصرها متعسر، يعني قل حصر جميع هذه الأنواع متعسر، لكن هي فوائد وملح يستفيدها العلماء. قال: فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو. وبهذا نكون قد أتممنا قراءة النخبة للحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى وأجزل مثوبته. أنا أسمع بعض الأسئلة الموجودة ثم بعد ذلك نتكلم في كتاب زكاة الفطر من دليل الطالب. يقول: ما صحة حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وحديث إن المسجد لا يحل للحائض ولا للجنب؟ كلا الحديثين ضعيف، الحديثان ضعيفان لا يصحان. فتوى الشيخ ابن باز أنه لا يجوز الحائض المكوث في المسجد، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هناك من منع الحائض من دخول المسجد والمكث فيه، وهناك من أجاز ذلك، والصحيح أنه يجوز طالما أنه لا يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما صحة حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه وليس فيه ذكر النذر؟ هذا الحديث مطلق، قيد برواية عند البخاري من عند مسلم: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، فهذا يسمى تقييدا، فهذا الحديث مقيد بصوم النذر. يقول: الزيادات أو الروايات الشاذة، ما هي الكتب التي جمعت هذه الروايات؟ الروايات الشاذة لا أعلم أن كتابا جمعها، لكن في كتب في زيادات الثقات، في زيادات الثقات، وهذه زيادات الثقات قد تكون مقبولة وقد تكون غير مقبولة، وغير المقبولة هي التي يقال لها شاذة. بالنسبة لمن كان تخصصه في الفقه والأحكام، فما حد حاجته إلى علم الحديث؟ ما في علم من العلوم إلا ويحتاج إلى علم الحديث، يعني الفقه يحتاج إلى الحديث، التفسير يحتاج إلى الحديث، لابد معرفة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، على الأقل الإنسان يعرف المبادئ التي من خلالها يعرف صحيح الحديث من ضعيفه، يعرف كيف يبحث في الرواة ويخرج تراجم الرواة، ثم ثقتهم من عدم ثقتهم، وعدالتهم من عدم عدالتهم، حتى يتوصل في النهاية إلى صحة الحديث من ضعفه. فالقصد أن علم الحديث لا يستغني عنه طالب علم أبدا. يقول: إن لم يعرف دقائق الجرح والتعديل، ليس بالضرورة أن يعرف الدقائق، خلي الدقائق لأهل الحديث، ولكن على الأقل يعرف مبادئ، مبادئ علم الحديث. إن وجد أناس يعبدون الله بالذكر أو غيره وعمدتهم في ذلك على حديث ضعيف ضعفه أكثر أهل العلم، هل يقال هذا الفعل بدعة؟ لا شك، لا شك، إذا كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، لأن البدعة هو التقرب إلى الله بما لم يشرع، البدعة هو أن يتقرب العبد إلى الله بشيء لم يشرعه الله جل وعلا. والله أعلى وأعلم.